الفضيلة في استعادة تحرص العلماء وقوم بخدمتهم في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عدد العلماء على التكاليف. وعلى غير ذلك صار الان ادعى للناس واجبر عليه في ذلك الناس وتنبيه.